بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في طبقات بن سعد رحمه الله إلى باب ذكر شدة العيش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله ادخر له الأجر كامل في الآخرة، وأراد الله أن لا ينقص من أجر شيء، فزوى عنه الدنيا من محبته له، وهكذا يصنع الله بأوليائه، فإنه إذا كان له في العبد حاجة زوى عنه الدنيا وجعل يكتفي منها باليسير ولا ينقص من أجره شيء. ومن فتحت له الدنيا ودفعها بالراحتين والصدر سخرها في طاعة الله فهذا أيضا على خير، كما كان عمر يفعل، فإن الدنيا انفتحت له انفتاحا عظيما في وقته وهو الخليفة، فكان يدفعها عن نفسه بالراحتين والصدر ويلبس المرقع ويأكل الخشن ويقول إن الله قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وإن لي صاحبان كان في عيش شديد فسأشاركهما في العيش الشديد لعلي أن أشاركهما في العيش الرخي. فذكر ابن سعد بعض ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العيش، من شدة العيش. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان عامة خبزهم الشعير، عامة خبزهم الشعير، والشعير أقل درجة من البر، وإن كان أبرد منه أخف لكنه أقل منه درجة وأخشن. وكون الإنسان يفقد العشاء ويبيت طاوي هذا أمر شديد يعرفه من جربه، نحن بحمد الله ما جربنا هذا، لكن اللي يبيت طاوي كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ما يترك الإنسان ينام. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي ذوات العدد متتابعة هو وأهله طاويا لا يجد عشاء يأكله ولا خبز شعير حتى. وعن فاطمة رضي الله عنها أنها جاءت بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشد صلبه بالحجر، يضع الحجر حتى يضغط على الكبد لأن الكبد مع الجوع ترف، فيضعون الحجر ويشد صلبه حتى أيضا يشتد صلبه من الغرث، والغرث هو الجوع، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وعن مسروق قال بينما عائشة رضي الله عنها تحدثني ذات يوم إذ بكت فقلت ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ قالت ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبكي إلا بكيت أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الجهد. وقال مسروق دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تبكي فقلت يا أم المؤمنين ما يبكيك؟ قالت ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتي عليه 4 أشهر ما يشبع فيها من خبز البر. وعن عائشة قالت ما شبع آل محمد غداء وعشاء من خبز الشعير 3 أيام متتابعات حتى لحق بالله عز وجل. يعني كونهم يأكلون غدا وعشاء خبز شعير 3 أيام ما حصل إلين توفي عليه الصلاة والسلام. وقالت ما شبع آل محمد 3 من خبز بر حتى قبض، وما رفع عن مائدته كسرة فضلا حتى قبض، يعني ما يقومون في كسرة حتى قبض. وقالت قال أبو هريرة كان يمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقد في شيء من بيوته نار، لا لخبز ولا لطبيخ. قالوا بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال بالأسودين، التمر والماء. وكان لهم جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا، لهم منايح يرسلون إليه بشيء من لبن. الآن لو الإنسان يمكث يوم واحد ما أكل شيء حار، يمكنه ما كأنه ما أكل شيء، يعني شيء مطبوخ أو حار، خبز أو مرقة أو شيء، لو يجلس يوم واحد على الأسودين ولا يومين ولا ثلاثة ما يدخل فمه إلا التمر والماء وشيء من حليب، ما استطاع الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس يوم ولا يومين، شهرين وثلاثة أشهر، هلال وهلال وهلال، وهو ما أوقد في بيته له تسعة أبيات، ما أوقد في بيته نار أبد، لا لخبز ولا لطبيخ، إنما هو التمر والماء، لأن الله له في حاجة، يريد أن يدخر كل شيء له في الآخرة. وقال أبو أمامة: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وقال الحسن: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام، وإنها لتسعة أبيات، يعني بيوت زوجاته تسع. قال الحسن: والله ما قالها استقلالا لرزق الله، ولكن أراد أن تأسى به أمته يتقللون، يعني ما قال هذا يشكو إلى الناس، حاشا عليه الصلاة والسلام، ولا يستقل رزق الله ولا يريد شيء غير ما أراد الله له، ولكن أولا يعتذر إلى الناس، لأن كان يأتيه ضيوف، وهو عليه الصلاة والسلام أشد شيء عليه أن يبخل، وليس ببخيل، وما جاء في بني آدم أسخى منه. فكان إذا جاء ضيوف ولا أهل الصفة ولا الناس اللي حوله يقول: والله ما عندنا، ما عند آل محمد طعام، إنما هم من باب الاعتذار ومن باب التأسي. وقال ابن عباس: والله لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الليالي ما يجدون فيها عشاء. وقال بعض بني الوليد: بينما نحن على طعام لنا في مخرج لنا، يعني في رحلة وكذا، طلع علينا أبو بكر فرحبنا به وقلنا: هلم. قال: لا والله لا أذوقه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. وقالت عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مرتين حتى لحق بالله، ولا رفعنا له فضل طعام عن شبع حتى لحق بالله، إلا أن نرفعه لغائب يأكل من قليل ويرفعون الغائب، أما أن يرفع الطعام عنه من شبع ما حصل إليه لحق بالله. فقيل له لها: ما كانت معيشتكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. وكان لنا جيران من الأنصار رحمة الله عليهم، لهم ربائب يعني في البيوت يسقوننا من لبنهم، من لبنها، جزاهم الله خيرا. وقالت عائشة: ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثا من خبز بر حتى قبض، وما رفعت عن مائدته كسرة فضلا حتى قبض. وقالت مثل ذلك: ما شبع آل محمد يومين تباعا فصاعدا إلا من خبز الشعير. وقالت ذكرت آل محمد أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية من طعام البر حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم لسبيله. وقالت: والله لقد كان يأتي على آل محمد شهر لا نخبز فيه. قلت: يا أم المؤمنين، فما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا، كان لهم شيء من لبن يهدون منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال نوفل بن إياس الهذلي: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل اغتسل ثم خرج، فجلس معنا وأتانا بجفنة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لهذا لما هو خير لنا. يقول: ما أظن أن هذا اللي أخرنا له لخير عندنا، إنما هو طيبات تعجلناها. وقال أبو هريرة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسر اليابسة حتى فارق الدنيا، وأصبحتم تهذرون بالدنيا ونقر بأصابعه، يعني تأكلونها أكلا. وقال ابن شهاب الزهري أن أبا هريرة كان يمر بالمغيرة ابن الأخنس وهو يطعم الطعام، فقال: ما هذا الطعام؟ خبز نقي واللحم السمين؟ يقول المغيرة: قال: الخبز النقي يعني البر الصافي الأبيض، واللحم السمين. قال وما النقي؟ قال الدقيق. فتعجب أبو هريرة ثم قال عجبا لك يا مغيرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه الله عز وجل وما شبع من الخبز والزيت مرتين في يوم، وأنت وأصحابك تهذرون هاهنا الدنيا بينكم. ونقر بأصبعه يقول كأنهم صبيان، يعني تأكلون هكذا كأنه. وقال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم، يعني إذا أحسن الأحوال يأكل إما غداء ولا عشاء، أما في أول النهار وآخر خبز ولحم ما جمع له أبدا إلا على ضفف. وقال أنس شهدت للنبي عليه الصلاة والسلام وليمة ما فيها خبز ولا لحم، وليمة عرس، وهذه وليمة على صفية، جمع ما معهم من بر وتمر وحاس وحيس وبسطوا الأنطاع وأكل الجيش كلهم من بر وتمر ومع سمن هذا الحيس، فوليمة عرس ما فيها حتى لحم ولا خبز يعني يخبز. وقال قتادة كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم فقال يوما كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بربه، يعني الرغيف المرقق مثل خبزنا اليوم، إنما هو الكسر اليابسة من الشعير، ولا شاة سميطا قط. الشاة السميط كانوا يطبخونها نوع من الشواء، يطبخونها بالجلد ثم يخلعون الجلد عنها كما نفعل نحن بالرأس الآن. فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه فضلا عن أن يذوق بفمه الخبز المرقق ولا الشاة المشوية هذه. قالت عائشة ما اجتمع في بطنه عليه الصلاة والسلام طعامان في يوم قط، إن أكل لحما لم يزد عليه، وإن أكل تمرا لم يزد عليه، وإن أكل خبزا لم يزد عليه، يعني ما أجمع نوعين في بطنه. وكان رجلا مسقاما عليه الصلاة والسلام، يعني تأتيه الأسقام، وكانت العرب تنعت له فيتداوى بما تنعت له العرب، وكانت العجم تنعت له فيتداوى. ولذلك عائشة كانت خبيرة بالطب لأنها تسمع من وراء الحجاب. وقالت عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع مرتين في يوم من خبز الشعير. قالت وإن كان ليهدى لنا قناع فيه تمر وفيه كعب من إهالة، القناع مثل الصحن يحطون فيه تمر ويحطون فيه إهالة وهي الودك المذاب، يعني حتى يلين معها التمر. قالت فنفرح به، والكعب يعني قطع من إهالة وهي الشحم، شحم الذبيحة. وقالت عائشة أرسل أبو بكر رضي الله عنه قائمة شاة ليلا، قائمة الشاه يعني طرف الشاه إما يد أو رجل. قالت فقطعت وأمسك علي رسول الله، واحد يمسك واحد يقطع، أو قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكت عليه. فقيل لها على غير مصباح، يعني ما عندكم نور في الليل؟ قالت لو كان عندنا مصباح لأتدمنا به، لو كان عندنا زيت ما جعلناه في السراج أكلناه. كان يأتي على آل محمد عليه الصلاة والسلام شهر ما يخبزون خبزا ولا يطبخون قدرا، فذكرت ذلك لصفوان يقول أحد الرواة، فقال كان يأتي عليهم الشهران ما يخبزون ولا يطبخون. وقالت عائشة إني لجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فأهدى لنا أبو بكر رجل شاه فإني لأقطعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة البيت. فقال لها قائل أما كان لكم سراج؟ قالت لو كان لنا ما يسرج به أكلناه، وكان عندنا زيت فبطوننا أولى به من السراج، فكان يعني في الليل في ظلام. وقالت أتتنا ليلة قائمة من عندي أبي بكر تعني مسلوخا، فأنا أمسك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطع، أو النبي صلى الله عليه وسلم يمسك علي وأنا أقطع. فقال لها رجل يا أم المؤمنين ما كان عندكم مصباح؟ قالت لو أن عندنا مصباح أكلناه. وقالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين. وقال النعمان بن بشير سمعت عمر بن الخطاب وهو يذكر ما فتح على الناس يعني من الدنيا، فقال عمر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع، والإنسان ما يتلوى من الجوع إلا إذا بلغ الجوع به مداه. قال رضي الله عنه ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل هو رديء التمر، حتى رديء التمر ما يجد شيء يملأ به بطنه. وقال النعمان سمعت عمر وهو يخطب يقول احمد الله فربما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يظل يلتوي ما يشبع من الدقل. وقال النعمان على المنبر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أو نبيكم يشبع من الدقل، وأنتم ما ترضون دون ألوان التمر والزبد، قال الحسن وألوان الثياب. وقال رجل عن والده: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا: سلام عليك يا أمة. قالت: وعليك السلام. ثم بكت. فقلنا: ما بكاؤك يا أمة؟ يعني أم المؤمنين. قالت: بلغني أن رجل منكم يأكل من ألوان الطعام حتى يلتمس لذلك دواء يمرئه، يبحث عن شيء يهضم، يأكل يأكل حتى يبحث عن المهضمات. فذكرت نبيكم صلى الله عليه وسلم، فذاك الذي أبكاني خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الخبز، وإذا شبع من الخبز لم يشبع من التمر، فذاك الذي أبكاني. وقال ابن المنكدر: أدركني عروة بن الزبير فأخذ بيدي فقال: يا أبا عبد الله. قلت: لبيك. قال: دخلت على أمي عائشة فقالت: يا بني. قلت: لبيك. قالت: والله إن كنا لنمكث 40 ليلة ما نوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار، مصباح ولا غيره. فقلت: يا أمة، بما كنتم تعيشون؟ قالت: بالأسودين، التمر والماء. وقال معاوية بن قرة: قال أبي، وهو قرة رضي الله عنه: لقد غبرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان. ثم قال لي: هل تدري ما الأسودان؟ قلت: لا. قال: التمر والماء. وقال أنس: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر فأخذ يهديه. قال: ثم رأيته يأكل منه مقعيا من الجوع عليه الصلاة والسلام. أهدى التمر لأن الناس كلهم عيشهم شديد، يأكل منه مقعي، والمقعي الإقعاء واضح هو أن يجلس الرجل على قدميه، ويعني بهذه الهيئة. كان عليه الصلاة والسلام يأكل مقعيا هكذا من الجوع، يأكل من التمر. وقال أنس: إن أم سليم بعثت معه بقناع عليه رطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقبض القبضة ويبعث بها إلى بعض نسائه، ثم أكل أكل رجل يعلم أنه يشتهيه من الجوع. وعن أنس أن يهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، أي ودك متغير الرائحة، فأجابه. وقالت عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبعنا من الأسودين. وقالت مرة: توفي حين شبع الناس من الأسودين، التمر والماء. وقالت: ما شبع شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا. وقالت أنس: ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط، ولا حملت معه طنفسة يجلس عليها، يعني ما حمل معه سجادة ولا شيء حتى يجلس عليه. وقال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت. وقال أسماء بنت يزيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي، ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير، لأجل وسق رهن درعه. وقال رجل أبو حازم لسهل بن سعد: أكانت المناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنخل هذا الغربال. فقال: ما رأيت منخلا في ذلك الزمان، وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعير منخولا حتى فارق الدنيا، حتى ما ينخلونه. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نطحنها ثم ننفخ قشرها فيطير ما طار، ويستمسك ما استمسك. وقالت أم سلمة: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما للمسلمين من منخل. وقالت سلمة: ما كان لنا منخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كنا ننسف الشعير إذا طحن نسفا، يعني إذا طحنوه يرفعونه فيطير ما طار ويبقى فيه ما بقي. وقال ابن دومان أو رومان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يأكلون الشعير غير منخول. وتعرفون الشعير ترى أشد من البر، لأن قشرة الشعير إذا بقيت فيه يكون خشن جدا، يكون حبة خشن، ليس مثل البر. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ماتوا وهم يأكلون الشعير بقشرة غير منخول، إلا أنهم أحيانا ينفخون ويطير مطار ويبقى ما بقي. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وعن أبي جعفر قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر طعامه خبز الشعير والتمر. وعن حكيم بن جابر قال: رؤيا عند النبي صلى الله عليه وسلم دباء، فقيل: ما تصنعون به؟ قال: نكثر به الطعام أو نستعين به على العيال. الدباء طيب، طيب جدا، والعيال يفرحون به لأن ما يجدون لا لحم ولا إدام، فالدباء كان عليه الصلاة والسلام يحبه. والله أعلم عن هذا الحديث يعني رفعه، لكن ثابت عنه أنه كان يحبه. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوع، قلت لأبي هريرة وكيف ذلك الجوع؟ قال لكثرة من يغشاه وأضيافه عليه الصلاة والسلام، يعني هو عليه الصلاة والسلام أسخى الناس وما عندهم شيء، والناس عنده كثير، يغشاه الناس والأضياف وأهل الصفة، وهو يحمل هم غيره ما يحمل هم نفسه عليه الصلاة والسلام. قال وقوم يلزمونه لذلك، وفي قوم أيضا ملازمينه لأجل الأكل، هذا ما يجدون شيء. قال فلا يأكل طعاما أبدا إلا ومعه أصحابه وأهل الحاجة يتتبعون من المسجد، فلذلك كان يجوع. فلما فتح الله خيبر اتسع الناس بعض الاتساع، وفي الأمر بعد ضيق والمعاش شديد، هي بلاد ظلف لا زرع فيها يعني المدينة، إنما طعام أهلها التمر، وعلى ذلك أقاموا. قال مخرمة وكان جفنة سعد تدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نزل المدينة في الهجرة إلى يوم توفي. هذا أيضا مما يرتفق به، سعد بن عبادة رضي الله عنه كان له جفنة وكان يرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو في نفسه، مع تسعة أبيات وكل واحدة عندها جارية ولا عندها أحد من أقاربها، والمسجد مليان والضيوف والجفنة ماذا تغني، فكان عليه الصلاة والسلام دائما كثير الجوع. قالت وغير سعد بن عبادة من الأنصار يفعلون ذلك، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ويتواسون، ولكن الحقوق تكثر والقدام يكثرون يعني المهاجرون، والحقوق أكثر مما عندهم، والبلاد ضيقة ليس فيها معاش، المدينة سبحان الله ترى ضيقة ما فيها معاش، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من يصبر على لأوائها وجهدها وجوعها كنت له شفيعا يوم القيامة، إنما هي سبخة بين حرتين ما فيها متسع ولا متفلك، وأراد الله أن تكون هي دار هجرته. قال إنما تخرج ثمرتهم من ماء ثمد يحمله الرجال على أكتافهم أو على الإبل، يعني التمر اللي يخرج يخرج من ماء قليل، إنما يجهدون في إخراجه يغرفونه غرف ويستخرجونه على أكتاف الرجال أو الإبل. قال والإبل أقل، إنما أكثرهم على أكتافهم، وربما أصاب نخلهم القشام وهو مرض يصيب التمر الثمرة فيذهب تذهب ثمرتهم تلك السنة، يمكن يتعب الأنصاري سنة كاملة هو يستخرج الماء بجهد على كتفيه يسقي ويلقح وكذا، وآخر شيء يجيها مرض آفة وتذهب ثمرة الموسم كله، ولذلك تكثر عليهم الديون. قال محمد بن عمر قال أبو الزناد كل ما اشتد من الأمر فهو ظلف، وقال محمد بن عمر يعني الواقدي القشام شيء يصيب البلح مثل الجدري فينتثر ينثره ويفسد عليهم. وقال المقدام بن معدي كرب ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. واجتمع أطباء الدنيا كلها على أن هذا الحديث هو رأس الطب كله، وأن أكثر داء ابن آدم يأتيه من المعدة فهي بيت الداء، وأن الحمية هي رأس الدواء، وأن الأزم والأزم هو الجوع ومنه الأزمة، وأن الأزم هو رأس كل دواء، لأن التخليط هذا هو، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شر عليه من بطنه لا في دينه ولا في دنياه، فإنه إذا ملأ بطنه ضعفت بصيرته، البطنة تذهب الفطنة، وضعف عزمه وضعف الخير عنده وضعف عن العبادة وكثرة أسقامه وكثر غمه واكترب. وفي كتاب لابن أبي الدنيا جيد، يعني تعرفه من أبي الدنيا جمع، اسمه كتاب الجوع، طيب والله ذكر فيه آثار طيبة مرة كعادة ابن أبي الدنيا عندما يجمع. فهذا بعض ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اختار الله له من الدنيا. بعد ذلك الباب الذي سنقف عليه ربما أو بعضه هو صفة خلقه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من تمام محبته نعرف كيف كان خلقه، والنفس دائما تتشوف إلى معرفة خلقه عليه الصلاة والسلام، والإنسان إذا أحب أحد يحب دائما أن يعرف شكله ويعرف كيف خلقه. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يرى في المنام والشيطان لا يتشبه به، ولكن الذي لا يتشبه به الشيطان إذا رؤي النبي عليه الصلاة والسلام على الوصف المعروف هذا. فإذا جاءك رجل في المنام على أنه النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف هذا المعروف، أو جاء على أنه يلبس بياض، يمكنك ما تحقق وجهه لكن لابس بياض أو نور، أو وقع في قلبك أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان ما يتمثل به، ما يستطيع يتمثل به. فلذلك لابد أن تعرف كيف كان خلقه. سأل رجل علي رضي الله عنه وهو محتبن بحمائل سيفه، يعني الحمائل اللي يحطونها للسيف أحيانا يستفيدوا منها، إذا كان ما مع سيف يأخذ الحمائل هذه ويحتبيبها، يجعلها حبوة كطريقة العرب في الجلوس في مسجد الكوفة لما كان خليفة. فجاء رجل ومن الأنصار وسأل، يعني من أبناء الأنصار، وسأل علي عن نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفته. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه علي: الآن انظر صفته. وعلي رجل عربي، والعرب تراهم مصافين، العرب مشهورين بدقة الوصف، إذا وصف العربي يصف أدق الأشياء. وانظر الآن، نعتبر الآن بالأعراب، فإنهم تستلذ لحديثهم، حتى قال بعض السلف: ما تلذذت بشيء كتلذذي بكلام الأعراب العقلاء. فإن العرب الأقحاح هؤلاء اللي ما خالطوا الحضارة إذا جاء يتكلم على سجيته يصف كل شيء تقع عليه عينه وصف دقيق، فتجده تستلذ لي لكلامه، يصف الطريق ويصف السحاب ويصف الشجر ويصف الإبل ويصف وصف دقيق. يعني سبحان الله عندهم قدرة هائلة على دقة الوصف وحسن الكلام، ولذلك فعلا تستلذ لكلامهم إذا أخذ يصف. وتفرق الآن بين كلام الحضري اللي ساكن في الحضر وكلام العربي اللي ما خلطته حضارة، تفرق واضح الفرق، فتجد كلام الآخر غني ثري بالمفردات بالصور بالملامح كذا بالأشعار، وتجد اللي توطن في الحضارة يصير كلامه أجوف، قليل المفردات، قليل الصور، وقليل يعني تجد كلامه ضحل شوي. فكان الصحابة رضي الله عنهم والصافين من أقحاح العرب. فقال علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشرب بحمرة. هذا متفق عليه، إن عليه الصلاة والسلام لم يكن أسمر، مع أن السمرة تكثر في الحجاز وفي قبائل الحجاز، لكن هو عليه الصلاة والسلام، حتى علي رضي الله عنه كان أسمر شديد السمرة علي كطريقة أهل الحجاز، لكن هو عليه الصلاة والسلام وطائفة من قريش وبعض قبائل مكة والحجاز يكون فيهم بياض، فكان عليه الصلاة والسلام بياض، لكن البياض الذي تحبه العرب، لأن العرب تكره البياض الأمهق اللي مثل البياض اللي يأتي من العجم، يكرهونه ما يحبونه، ويعني يبتعدون عنه، يحبون البياض اللي يكون مشرق اللون وفيه حمرة يسمونه أزهر، أما إذا كان أمهق يسمونه أمهق اللي هو شديد البياض. هذا ما يعرف عند العرب، يعرف عند الأمم الأخرى. فكان عليه الصلاة والسلام أبيض اللون يعني مشرق، أزهر يعني لونه تخلطه حمرة. والله عز وجل ما يبعث نبي إلا إذا كان حسن، اختار الله عز وجل قبل يكون حسن الخلق وحسن الصوت وحسن الخلق وفي منصب من عشيرته، حتى لا يجد الطاعنون مطعن عليه. وكان أدعج العين، وهذا أيضا متفق عليه من صفته، لأن سيأتينا أوصاف قد يكون في تعارض في الواصفين، أشياء يسيرة لكن في أشياء واضح. دعج العين هو أن يكون في سواد في الأشفار كأنه متكحل وليس وهو لم يتكحل، وهذا أحسن ما يكون. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام عظيم الأشفار، الرمش هذا رمش العين كان كثيف، واللي تحت الرمش كان أدعج عليه الصلاة والسلام، يعني فيه دعج في عينه مع اتساع العين وعظمها. وكان سبط الشعر، ومعنى السبط هو شعور العرب التي لا تكون كشعور الآسيويين، فإن شعور الآسيويين شرق آسيا تكون سبطة جدا مسترسلة كما تلاحظون، وشعور أهل إفريقيا خاصة السوداء تكون قطط، وشعور العرب وسط يكون فيها تجعد، ليست مسترسلة جدا وليست منقبضة جدا، وهذا بسبب وجودهم في منطقة معتدلة عن خط الاستواء، عن البرودة وعن الحرارة. فكان عليه الصلاة والسلام سبط الشعر بمعنى جعد، بمعنى فيه تجعيد، وهذا أيضا من أحسن ما يكون في وصف الشعر. وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، وكث الكث معنى كث اللحية أن تكون اللحية كثيفة ما في فراغات فيها، ما يوجد فيها فراغات، وإنما كانت لحيته عليه الصلاة والسلام كثيفة، وهذا أيضا من جمال اللحية أن تكون كثة. ولكن ما وصف عليه الصلاة والسلام بالطول، ولكن أحيانا قد يوصف هو بأنها عظيم اللحية، سيأتينا في وصفه، وكث ولم يوصف بطولها الشديد، وإنما كانت يعني تملأ يده، ومثلا إذا كان خلف أحد قريب منه يرى اضطراب لحيته تحركها لعظمها، وما في فراغات في اللحية، هذا معنى كث. وسهل الخد عليه الصلاة والسلام، يعني خده سهل لم يكن فيه تجاعيد ولا، وكان ذا وفرة، يعني الشعر على طريقة العرب أحيانا يصل إلى منكبيه وأحيانا إلى أذنيه، ولكن شعره كان أحسن ما يكون من الشعر الجعد. وكان عليه الصلاة والسلام دقيق المشربة، المشربة هي الشعر اللي يكون في الصدر والبطن، فكان له مشربة فقط، لم يكن أشعر، يعني كل جسمه فيه شعر، ولم يكن أجلد، وإنما كان فيه شعر في صدره ومشربة من لبته إلى شرته مسترسل هكذا كما سيأتي. قال كأن عنقه عليه الصلاة والسلام إبريق فضة، وهذا يستحسن في الرجال طول العنق، وموجود في أشعار العرب اللي يكون عناقهم طويلة، يعني الطول المتناسب مع الجسم، فلذلك قال له عنق يعني وكأنه إبريق فضة من بياضه واستقامته. وله شعر من لبته، اللبة ثغرة النحر هذه، إلى شرته، هذه المشربة. قال يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، ما ليس أشعر في الظهر وفي البطن والصدر كبعض الرجال يكون أشعر، وليس لكن كان هكذا الشعر في صدره والمشربة فقط، شيء يسير هذا. وقال علي كان شثن الكف والقدم، وهذا أيضا مستحب في الرجال ألا تكون أيديهم صغيرة ولا أقدامهم صغيرة، وإنما الرجل يستحب فيه عظم الكف وعظم القدم، هذا خلق الله، لكن الله صور هكذا، الله المصور صور على أحسن صورة. وكان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، يعني حي مليء بالحياة، فكان إذا مشى كأنه يمشي من نزول من صبب، وأيضا إذا قام كأنما ينقلع من صخر، ما كان يقوم متماوت ولا يمشي متماوت، فإنه من كثرة حياته في قلبه إذا قام يقوم قومه كأنه ينقلع من صخر، وإذا مشى كأنه ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا عليه الصلاة والسلام، ليس كفعل المتكبرين اللي يلتفت لك بطرف عينه ولا لا، يلتفت لك جميعا وعليه الصلاة والسلام. وكأن عرقه في وجه اللؤلؤ، وترى النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق، مشهور عنه أنه كثير العرق، يعرق يعرق بكثرة، حتى أن أم سليم كانت إذا جاء يقيل عندها تضع له نطع، النطع جلد ما يذهب العرق، ثم هو نائم تغرف من العرق وتضع في مكحلة عندها تعبي أوانيها من العرق، وبعد ذلك كانت تدوف به طيبها، إذا وضعت طيب وضعت معها قطرات من عرقه، وإذا جاء أحد يستشفي صبت لشيء من العرق لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام، فكان هو كثير العرق، والمدينة بلد حار. قال ولريح عرفه أو عرقه أطيب من المسك الأذفر، جعل الله في خاصية أنه طيب الرائحة خلقه، وهو يحب الطيب أيضا عليه الصلاة والسلام. ولا ليس بالقصير ولا بالطويل، ليس بالقصير جدا ولا الطويل البائن جدا، وإنما كان ربعة من الرجال، ولا بالعاجز ولا اللئيم عليه الصلاة والسلام، ما كان عجاز ولا مكسال ولا لئيم، واللؤم قد يطلق حتى على الأشياء الخلقية، مثل قول العرب فلان لئيم العطاس، إذا كان عطاسه ضعيف فيقولون لا تكن لئيم العطاس، لئيم الكلام إذا كان كلامه ناعم، فهذا مراد علي أنه لا في خلقه ولا في خلقه لم يكن عاجز ولا لئيم. قال خاتما ذلك لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد كمله ظاهرا وباطنا. وقال علي في مرة أخرى كان عليه الصلاة والسلام ضخم الهامة، وهذا أيضا مستحسن في الرجال ضخامة الهامة، يعني لكن هذا كله مع تناسب الجسم، لكن يستحبون في الرجال ضخامة الهامة الرأس، وعظيم العينين كله مع التناسب، وأهدب الأشفار، أشفار العينين، كان كثير الهدب والرمش عليه الصلاة والسلام. مشرب العينين حمرة، ليس معناه أن عينه فيها حمار دائم، لا، لكن يقول فيها عروق حمراء دقيقة جدا، إذا غضب تدر، يعني إذا غضب تشوف في داخل عينه شديدة البياض وسوادها شديد السواد هو وعظيم العين. لكن يقول علي، شوف من دقة ملاحظتهم، يقول فيها عروق صغيرة جدا حمراء إذا غضب درت، ترى هذا من في عينه. وكث اللحية وأزهر اللون، وإذا مشى تكفى، معنى تكفى يعني كأنه ينقلع من الأرض، مشي حي، ما هو بيسحب رجليه سحب، كأنما يمشي في صعد. وإذا التفت التفت جميعا، شثن الكفين والقدمين، يعني ضخم. وقال مرة علي أيضا، لم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية. أيضا لا زال ضخامة اللحية وكث اللحية لا زال وصفها الكث والضخم، وشثن الكفين والقدمين، ومشرب اللون حمرة، وضخم الكراديس. وش معنى الكراديس؟ المفاصل. وأيضا الرجل يستحب فيه أن يكون مفاصله واضحة ودقيقة، مثل اللي يجمع بين المرفق العضد والذراع والمنكب والركبتين والكعبين، يعني ضخم الكراديس. وهذا كله تدل على تمام الرجولة والفحولة والقوة. قال شثن الكفين والقدمين، مشرب اللون حمرة، وضخم الكراديس، طويل المشربة، وذكرنا المشربة. إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما انحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثل صلى الله عليه وسلم. وقيل له مرة انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صفه لنا، فقال كان ليس بالذاهب طولا، يعني ليس طويل ممغط، لأن العرب أيضا عندهم وصف يعني طويل جدا، الرسل ما تكون هكذا، ولا قصير جدا. وفوق الربعة، يعني أميل إلى الطول، هو فوق الوسط لكنه أميل إلى الطول. إذا جاء مع القوم غمرهم، إذا مشى مع القوم تجده هو أعلاهم عليه الصلاة والسلام. أبيض شديد الوضح، لكن كما قلت لكم وسيأتي بياض العرب المحبوب، ضخم الهامة، أغر أبلج أهدب الأشفار، شثن الكفين القدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحدر من صبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، العرق إذا رأيته في وجهه كأن حبات اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثل صلى الله عليه وسلم. وقيل مرة قال كان علي إذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا السبط، كان جعدا رجلا، هذا وصف الشعر. قال لم يكن بالجعد القطط اللي هو مثل شعور السود، ولا السبط اللي هو مثل شعور الآسيويين اللي يكون شعره مسترسل جدا، وإنما جعدا رجلا، يعني إذا مشطه يسهل مشطه، وفيه تجعد، فيه تجعيد شعره، وهذا أحسن ما يكون. ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، يعني لم يكن وجهه كثير اللحم، وهذا مستقبح في الرجال أن يكون وجهه كثير اللحم، لم يكن عليه الصلاة والسلام مكلثم. قال كان في وجهي نوع تدوير، لأنه كالقمر، أبيض مشرب أي بحمرة، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد. المشاش هي نفس الكراديس، المشاش هي الكراديس، يعني جليل العظام والمفاصل. أجرد ذا مشربة، أجرد يعني كما قلنا ليس بأشعر، لم يكن كله أشعر، كان أجرد الشعر إلا شعر في صدره وهذه المشربة. شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت جميعا، وبين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا عليه الصلاة والسلام، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة. وهذا من فقه علي، لما وصف شكله وصف أيضا صفاته، أجود الناس كفا، ما فيها أحد أندى كفا منه، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وأجرأ الناس صدرا، يعني فيه جراءة في صدره، أجرأ الناس، وأصدق الناس لهجة، واضح وصادق مع نفسه، ما له إلا وجه واحد وكلام واحد. وأوفى الناس بالذمة، إذا عاهد هو أوفى الناس. وألينهم عليك، يعني جنابه لين ودمث محبوب يألفه الناس، ولذلك خيركم الذي يألف ويؤلف، يكون لين العريكة، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأكرمهم عشرة، إذا عاشرته أكرم الناس عشرة عليه الصلاة والسلام. ثم قال من رآه بديهة هابه، إذا رأيت فجأة كذا يملأ قلبك هيبة. وقد وصف هذه الهيبة كعب بن زهير في قصيدته المشهورة وهي بانت سعاد، فقلب اليوم متبول. فوصف هيبته وصف دقيق جدا، حتى أنه وصف أن أسد يأكل الناس وخراديل لحوم الناس عنده خراديل، ومع ذلك يقول هو لا لا له أهيب عندي إذ أكلمه، وقال إنك مسؤول وكذا من الأسد هذا، لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، لظل ترعد من وجد بوادره ما لم يكن له من رسول الله تنويله. يقول لو أكبر واحد يجلس مقامي هذا سترعد بوادره، وهي هذه اللي تحت الإبط اللحم هذا الفرائص والبوادر، إذا خاف الإنسان ارتعدت. ما لم يكن له من رسول الله تنويله، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمنه وأعطاه، ولا لو كان أجرى الناس، لو كان أسد يقول أو فيل، سيظل ترعد من وجد بوادره عليه الصلاة والسلام. فكان الله أعطاه هيبة، لكن إذا رأيت بديها كذا تهابه، وإذا خالطته معرفة تحبه. قالوا من خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام. وهذا خير الصفات، الجمع بين الهيبة والمحبة خير الصفات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعامل ربه بهذه الصفة، كان عليه الصلاة والسلام يعامل ربه بالمحبة المخلوطة بالهيبة، وهذه ما تكون إلا الأنبياء ورثة الأنبياء، يحب ربه مع هيبة شديدة، فهو يهابه ويحبه ويستحي منه. ومن كان هكذا جعل الله هذه الصفة فيه أمام الناس، تجدهم يحبون ويهابون. ولذلك عمر وبكر وكذا تجد هذه الصفة فيهم على درجات، لكن تجد مخلوط لهم المحبة والهيبة. وكذلك من هاب حدود الله لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض وصفه وبعض عيشه الشديد اللي اختاره الله له، ونقف عند هذا إلين نكمل إن شاء الله بعد الانقطاع إن كنا أحياء.